أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الوجوه التي استدل بها على ترجيح جانب النهي على جانب الأمر، فقالوا أنه بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، مورد الاجتماع يكون داخلا تحت دليل النهي فيحكم بحرمته، فلا يكون مستاقا للواجب ولا يكون مسقطا للواجب إذا كان عبادتان. تقدم الكلام في الوجهين، تمسكوا بوجه ثالث وقالوا إن الاستقراء يقتضي الحكم بتقديم الحرمة على الوجوب، وذلك لأجل ما رأيناه من أن الشارع قدم جانب التحريم على جانب الوجوب في مواضع، فمن ذلك نستكشف أن الحرمة تتقدم على الوجوب. من جملة هذه الموارد ذكروا موارد الاستظهار في الحائز، فقالوا إن الحائز إذا تجاوز الدم أيام عادته ففي اليوم الذي بعد آخر العادة تستظهر وتترك العبادة، مع أن الأمر دائر بين الوجوب والحرمة، إذ على تقدير أن يكون هذا الدم دم حيز، يعني ينقطع الدم إلى العشرة فينكشف أن الدم كان دم حيز، بناء على ذلك العبادة محرمة في حقها، وعلى تقدير أن الدم يتجاوز العشرة ينكشف أن هذا الدم كان دم استهازة، وإن كان بصفات الحيض لأنها تأخذ بعادتها، وما زاد على العادة يحكم عليه بالاستهازة، فأمر هذا الدم دائر بين الحيض والاستهازة، باعتبار أننا لا ندري أنه يتجاوز العشرة أو لا يتجاوز العشرة. على تقدير التجاوز ليس بحيز العبادة واجبة، وعلى تقدير عدم التجاوز فهو حيز، وهذا الدم دم حيز لا بد فيه من ترك العبادة، العبادة محرمة، مع أن الأمر دائر بين الوجوب والتحريم، مع ذلك حكم الشارع بوجوب ترك العبادة وبالاستظهار، فنستكشف من ذلك أنه متى دار أمر شيء بين الوجوب والحرمة تتقدم الحرمة على الوجوب، هكذا قالوا. واستشهد بمورد آخر، وهو ما إذا علم بنجاسة أحد المائين لا يدري أن هذا طاهر، أو الماء الآخر وهو عالم بنجاسة أحدهما. بمقتضى الناس أفتى الفقهاء بإحراق المائين وللتيمم، يعني أن تنتقل وظيفة المكلف من الوضوء أو الغسل إلى التيمم، لا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء، بل يتيمم يهريقهما ويتيمم. هذا المورد أيضا داخل تحت هذه الكبرى، دوران الأمر بين الوجوب والحرام، إذ كل من المائعين مائين على تقدير أن يكون نجسا يحرم الوضوء به، وعلى تقدير أن يكون طاهرا يجب الوضوء بالاغتسال به، ففي كل منهما الامر دائر بين الوجوب والحرمه. الشارع قدم جانب التحريم فحكم باحراقهما وان يتيمم المكلف، فنستكشف ان التحريم يتقدم على الوجوب في جميع الموارد، في كل مورد دار الامر فيه بين الوجوب والحرمه نحكم بحرمته. إذن في مثل الصلاة في المكان المغصوب بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي نعلم أن هذا الفرد إما مصداق للواجب فالحرمة ساقطة، أو حرام فالوجوب مقيد بغيره، وقد فرضنا أن الإطلاقين قد سقطا، يعني إطلاق دليل الوجوب وإطلاق دليل الحرمة، فبالنتيجة لا ندري أنه مصداق للواجب أو حرام. نقدم جانب التحريم فنحكم بحرمته. كذا ذكروا، ولكن يرد على هذا أولا بأن الاستقراء لا يتحقق بموردين. أبرز في مجموع الفقه قد تبحثنا وزفرنا بموردين قد حكم الشارع فيهما بتقديم الحرمة على الوجوب، يعني قدم الحرمة على الوجوب. لا يكون هذا من الاستقراء الناقص المفيد للزن فضلا عن ان يكون من الاستقراء التام المفيد لليقين. كيف يمكن الاستدلال بموردين او بثلاث موارد او باكثر من بمقدار لا يصل الى حد الاستقراء التام ولا يكون مفيدا لليقين؟ هذا داخل في القياس وداخل في إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. لا يحصل بذلك ظن أيضا، يعني ليس هذا الاستقراء استقراء ظنيا فضلا عن أن يكون استقراء قطعيا، بل هو قياس ظني ولا نقول بالقياس. وثانيا إن هذين الموردين خارج عن محل الكلام، والوجه في ذلك أن ترك العبادة على الحائز، يعني الإتيان بالعبادة من الحائز، ليس من المحرمات ليلزم عليها ترك العبادة. غايته أن العبادة غير مشروعة في حقها. التخصيص لا أن العبادة محرمة، وإن كان هذا محلا من الكلام، مقصود أن الاستدلال يتوقف على إثبات الحرمة الذاتية للعبادة بالنسبة إلى الحائز، وهذا محل الكلام. ذهب بعضهم الى ان التحريم تحريم تشريعي، يعني لو اتى بالصلاة قاصدا به التقرب الى المولى هذا حرام لانها غير مأمور بقلب العبادة، فهذا خارج عن محل الكلام. يعني محل كلامنا إنما هو في دوران الأمر بين الحرام والواجب، بين الحرام الذاتي والواجب. أين هذا بل من عبادة الحائز الذي ذهب جماعة كثيرون إلى أن العبادة ليست بمحرمة ذاتا من الحائز، وإنما هي محرمة تشريعا. فلو فرضنا أنها سلت بداع الامر رجاء لا بداع الامر جزلا، يعني ايام الاستظهار لن ترتكب محرما قط، إذ المفروض أن التشريع لم يتحقق منها للإتيان بالعمل رجاء على تقدير أنها في الواقع واجبة فقد امتثلت الواجب، وعلى تقدير أنها ليست بواجبة فالعمل لغون وتصاب ثواب الانقياد. فليس هذا من موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة الذي هو محل الكلام بناء على هذا القول، وأن الحرمة ليست ذاتية وإنما هي حرمة تشريعية. وعلى تقدير التسليم، يعني بناء على أن الحرمة بالنسبة إلى الحائز تشريعية، إلا أن الاستظهار هو ليس من المسائل المسلمة بدون الاستظهار، بل ذهب جماعة منهم صاحب العربة قدس الله نفسه إلى أن الاستظهار مستحب، يجوز للحائض ويستحب له ترك العبادة في أيام الاستظهار، لا أن الاستظهار واجب لا يجب، بل بعد أيام العادة يجوز لها أن تغتسل وتصلي. وهذا الاستدلال مبني على أن يكون الاستظهار واجبا ولازما، يعني يكون ترك العبادة لازما، فيقال إن الشارع قدم جانب التحريم على جانب الوجوب فحكم بترك العبادة تقديما للحرمة على الوجوب، وليس الأمر كذلك. بناء على أن الاستظهار مستحب متى قدم الشارع التحريم على الوجوب، بل جعل المكلف مخيرا بين أن يأخذ باحتمال الهيث فتترك العبادة، أو تأخذ باحتمال الاستعاذة فتأتي بالعبادة، كلاهما جائزون، غاية الأمر أن هذا الطرف أرجح فالمكلف مخير بين الأمرين. هذا فتوى صاحب العربة وجماعة قالوا باستحباب الاستظهار. ثم إن القائل بالوجوب أيضا اختلفت كلماتهم في المقام، فمنهم من قال بوجوب الاستظهار يوما واحدا، وهذا القول هو الصحيح الذي اخترناه في بدل وذكرنا وجهه في بحث الفقه، وقلنا إن الاستظهار إنما يجب يوما واحدا، وأما بعد ذلك فلا، وإن كان يجوز الاستظهار إلى يومين أو إلى ثلاثة بل إلى عشرة أيام. بناء على هذا القول الذي هو الصحيح عندنا أيضا الأمر لا يمكن هذا الاستدلال، إذ لو كان حكم الشارع بالاستظهار وتقديم جانب التحريم على جانب الوجود من جهة هذه القاعدة أنه متى كان الاحتمالان احتمال الوجود والتحريم يتقدم التحريم على الوجود، لو كان لأجل ذلك لما خص الشارع بيوم واحد مع أن هذا جار في اليوم الثاني والثالث والرابع إلى العشرة، ولم يحكم الشارع بالاستظهار. وإن كان جائزا لكن اللازم إنما هو الاستظهار يوما واحدا، فهذا لخصوصية في هذا اليوم لا لأجل أن احتمال التحريم يتقدم على احتمال الوجوب. وكذلك إذا قلنا بوجوب الاستظهار ثلاثة أيام أيضا الأمر كذلك، بالنسبة إلى اليوم الرابع احتمال الوجوب واحتمال التحريم كلاهما موجود، ومع ذلك لم يوجب الشارع الاستظهار، بل حكم بالتخيير بين أن تأتي المرأة بالعبادة أو تترك العبادة، هي مخيرة في ذلك. نعم، بناء على أن الاستظهار واجب إلى 10 أيام يمكن أن يقال إن الأمر في الأيام بعد العادة في جميعها الأمر دائر بين الوجوب والتحريم، ومع ذلك الشارع قدم التحريم على الوجوب، إلا أن سر ذلك غير ظاهر لنا. حتى على هذا القول لا ندري أن الشارع لماذا قدم احتمال التحريم على الوجوب، لعله لأجل استصحاب الحيث، كانت قبل ذلك حائزا ويشك في انقطاع الحيز فتستسعر الحيز، يعني عملا بقاعدة اليقين، لا قاعدة اليقين في مقابل الاستصحاب، يعني الأخذ باليقين يعني الاستصحاب، أو لأجل قاعدة الإمكان ألا مدعاها بعضهم ما أمكنت كونه حيزا فهو حيز، وهذا يمكن أن يكون حيزا أو لغير ذلك. وجه تقديم الشارع غير ظاهر، لا ندري انه لتقديم احتمال الحرمة على الوجوب او لوجه اخر لا ندري به، وهذا انما هو بالنسبة الى هذا القول، اي وجوب الاستظهار الى 10 ايام. واما بناء على الاستحباب أو وجوب الاستظهار يوما واحدا كما اخترنا، أو 3 أيام كما ذهب إليه بعضهم، فالاستدلال لا أساس له أصلا، فهذا المورد لا يمكن التمسك به في إثبات كبرى أن احتمال التحريم يتقدم على احتمال الوجوب. وأما المورد الثاني فالأمر فيه أوزح. أولا، إن هذا الاحتمال الذي ذكرناه بالنسبة إلى الحائز، وهو أن تكون العبادة منها محرما ذاتيا، هذا وجه قال به بعضهم، وربما استظهرناه من جملة من الروايات من قوله عليه السلام فلتتق الله. يمكن أن يقال بالحرمة الذاتية بالنسبة إلى الحائز، وأما في الوضوء بالماء النجس فهذا غير محتمل أصلا، لا يحتمل أن يكون الوضوء بالماء النجس من المحرمات الإلهية، يعني من المحرمات الذاتية. نعم، هو غير سائغ شرعا، يعني غير مأمور به، فلو توزأ بماء النجسين قاصدا به الامتثال ومزيفا به إلى المولى كانت حرمته من جهة التشريع لا من جهة أن نفس العمل محرمون. فهذا المثال خارج عن محل الكلام جزما، يعني ليس من دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، وقدم الشارع جهة التحريم. وعليه يترتب أنه لو لم يكن نص في المقام لكانت القاعدة تقتضي أن يتوزأ بكلا المائين ويصلي صلاتين، وبذلك يحرز الواقع يقينا. أولا يتوزأ بأحد المائين وبعد ذلك يصلي، ثم بعد هذا يغسل جميع ما أصابه الماء الأول بالماء الثاني ويتوزأ ويصلي، يجزم بأنه صلى صلاة سيئة مع الوضوء الصحيح إن كان الماء الأول طاهرا فقد صلى صلاة بالوضوء الصحيح، وإذا كان الماء الأول ناجسا فرضنا أنه طهر مواضع الوضوء وغير مواضع الوضوء مما أصابه الماء الأول قد طهره بالماء الثاني وتوضأ ثانيا وصلى صلاة أخرى فيجزم بتحقق صلاة صحيحة مع طهارة مائية، ومع ذلك كيف تصل النوبة إلى الطهارة الترابية؟ ولأجل ذلك لو فرضنا أن تردد الماء تردد الماء لم يكن بين النجس وغيره بل كان بين المزاف وغيره، كان يعلم إجمالا بأن أحد المائعين مزاف وليس بماء، بلا أشكال يجمع عليه تكرار الوضوء والصلاة، لكن في المقام في خصوص المقام دوران الأمر بين النجس وغيره أشار لحكمة خاصة، ولو لأجل ابتلاء البدن للنجاسة. بعد ذلك على ما نتعرض إن شاء الله، لأجل ذلك يمكن أن نشار لخصوصية في المورد رفع اليد عن الطهارة المائية مع التمكن، ووصلت النوبة إلى الطهارة الترابية بنص خاص لا من جهة تقديم الحرمة على الوجود، إذ ليست هنا حرمة ذاتية ويدور أمر الفعل بين الواجب والحرام، فقدم المولى الحرمة على الوجود، هذا لا مورد له، بل الحرمة تشريعية، ورفع الشارع اليد عن الطهارة المائية لخصوصية في المقام وفي المورد، ونتعرض لهذه الخصوصية فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن قد ظهر مما ذكرنا أنه ليس هنا أمر يرجح به جانب التحريم على جانب الوجوب على نحو الكبرى الكلية، فلا بد من ملاحظة الموارد. إذا كان ترجيح في أحد الدليلين على الدليل الآخر يقدم، كما إذا فرضنا أن التحريم كان بالعموم الوضعي وكان دليل الوجوب بالإطلاق وبمقدمات الحكمة، هنا يتقدم دليل الحرمة على دليل الوجوب، ولو انعكس ينعكس الأمر. إذا كان هنا مرجح من الخارج فيؤخذ بذلك، يعني بحسب الموارد الخاصة يؤخذ بالمرجح، وإلا فيسقط الدليلان يعني إطلاقان فيرجع إلى الأصل العملي، ونتكلم فيما يقتضيه الأصل إن شاء الله.